الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الشاعر: هذا ربيع الروح أقبل فابتهج وانشر جناحك في السماء وغردي ردد على الأسماع أحلى سجعة وبسيرة المختار فاصدح وانشدي من صاغ من أشتات يعرب أمة داست بأرجلها غرور العسجد يا مسك إن تفخر بعطر أو شذا فشمائل المختار كالورد الندي يا بدر إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بعد أن قرأنا المقدمة في الأسبوع الماضي معنا القسم الأول، والقسم الأول في تعظيم الله تبارك وتعالى لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم. بتعظيم الله تعالى قدر نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وأن خصه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لأحد غيره، وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل منصبه وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان سبحانه وتعالى هو الذي تفضل وهو الذي طهر وزكى وهو الذي مدح وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا وله الحمد في الأولى وفي الأخرى. الجزئية هذه يبين صاحب الكتاب رحمه الله تعالى أن من كان عنده طرف من علم أو لحظة من فهم، اللي عنده بصيص من العلم وعنده لحظة من الفهم يفهم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من مدح الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن ثنائه عليه ومن رفع قدره صلى الله عليه وآله وسلم، وما في القرآن من ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ومدح لأخلاقه يحتم على من قرأ هذا ووعى أن يلتزم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستجيب له. ثم بين المؤلف وقال: ومن هذه المنح التي منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، ومن تأييده له صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة والكرامات التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الجزئية من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها أن من المنح منحة الخلق بعد أن طيب الله شمائله طيب خلقه فخلقه على أجمل ما خلق وبرأ. ليس في المخلوقات كلها مخلوق كمحمد صلوات الله وسلامه عليه في تمام الخلق وجماله. لذلك قال فيه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وأفرد الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، أفرد له كتابا مستقلا سماه شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كذلك أفرد كتابا سماه الشمائل النبوية، ذكر فيه صفات الخلق وصفات الخلق، وكل الصفات التي تدل على خلقه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان ربعة في كل شيء. ربعة يعني كان متوسطا، ليس بالطويل البائن. الطويل البائن يعني الذي إذا رأيته تراه متناسل الأعضاء، يبقى واحد طوله 3 متر، تقوم عندما ترى إلى ذراعه تظن ذراعه ترى منه، عندما تنظر إلى رأسه ترى أن رأسه ليست منه، لكنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، لا هو قزم ولا هو طويل فوق، إنما كان وسطا. ولا هو بالمطهم، المطهم اللي هو منتفخ الوجه، الايه اللي احنا بنسميه فلان ده تخين، ليس بالمطهم ولا بالنحيف، انما كان ربعة صلوات الله وسلامه عليه، ربعة في كل شيء. وكان احسن الناس في تقاسيم وجهه وفي استقامة بدنه وحسن ترتيب اعضائه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المؤلف وقال: إن كل من رآه استحسنه، حتى كفار مكة لما رأوه صغيرا استحسنوه ومدحوه وأحبوه صلوات الله وسلامه عليه، ولما رأوا من دماثة أخلاقه وصفوه بالأمين، وصفوه بالأمين، ما كانوا يقولون إلا أمين بني هاشم، أمين بني هاشم، هذه كانت سمته وصفته بين الجاهليين. ولا يخفى ما كان في من أمر هدم البيت وبنائه، الكعبة المشرفة زادها الله شرفا وتكريما، وحماها الله تبارك وتعالى وحمى بلادنا من كل سوء. الكعبة لما أرادت قريش، عندما ضربتها السيول، لما أرادوا تصحيح بنائها نذروا ألا يجعلوا في بنائها مالا حراما، نذروا ألا يجعلوا في البناء مالا حراما، فقسموا ثمن البناء على العوائل على القبائل، كل قبيلة كان لها حظ وسهم، وجمعوا ما معهم من حلال وجنبوه الربا والحرام كله، فما استطاعوا أن يبنوا فيها إلا ما بنوه على هذه الحالة الآن. يعني المسافة التي بين انتهاء الكعبة كبناء وبين ممر الطائفين هناك كده بنيان على شكل قوس بيسموه حجر ايه؟ بيسموه حجر اسماعيل عليه السلام. هذا الحجر من الكعبة، هو اصلا مكان من الكعبة، لكن نفقت قريش الحلال قصرت، فلم يستطيعوا بناء الا بناء هذا المكان فقط، ولما قصروا في البناء بقي هذا المكان، فحتى لا يطوف منه الطائفون واللي يطوف منه يبقى شوط الله عليه، جعلوا هذا الرمز اللي هو القوس ده بنوه في هذا المكان ليعلموا الطائف ان مدار الطواف من خارج القوس وليس من داخله. لما بنوا الكعبة اختلفوا في وضع الحجر، تنازعوا، الجميع ساهم في البناء، لكن في رفع الحجر، الحجر له شرفه وله قدره، ومن يرفعه هو صاحب الشرف والقدر، لذلك تنازعوا في رفع الحجر. فلما تنازعوا في رفع الحجر يعني كان فيهم عقلاء، قالوا يا قوم لقد اتفقنا على البناء وبنينا، فلماذا الخلاف على الرفع؟ إذن نحكم فينا أول داخل. فكان أول داخل عليهم هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأوه قالوا أتى الأمين، أتى الأمين، الأمر انحل يا جماعة، الأمر انحل خلاص، أتى الأمين، أتى الأمين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كانت سنه يوم ذاك كانت سنه 35 سنة، يوم أن بنيت الكعبة كان سنه 35 سنة، يعني قدم النبوة ب5 سنين. فقال ما تريدون؟ قالوا نريد الحجر ونريد أن نشترك في جميعا. قال ائتوني بثياب، فجاءوه بثياب، ثياب كبير، فحمل بنفسه الحجر صلوات الله وسلامه عليه ووضعه في الثياب، ثم قال فلتقم من كل قائمة، من كل قبيلة عضو، عضو يقع من كل قبيلة، فاختاروا من كل قبيلة عضو، فحمل العضو ده من طرف وكل واحد من طرف وكل واحد من طرف، رفعوا جميعا الثوب بما فيه الحجر، وعندما رفعوه موازيا لمكانه أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه، وانتهى الخلاف. كانوا يقولون أمين بني هاشم، هذه كانت صفته، وما رأى أحد وجهه إلا وهابه، وهابه من جماله. عندما ترى رجلا فيه سماء الصالحين ترى نفسك منقبضا، فعندما تقبل عليه تشعر ببهجة وتعطيه وقارة، لكن إذا رأيت رجلا عاديا لم تلتفت إليه، واحد عادي، لكن لما يبقى واحد كده له يعني فيه كده شروق في وجهه وفي ابتسامة وفي كده بيقول لفلان ده وش منور، تجد نفسك مندفعا نحوه. هكذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال المؤلف أيده الله بالمعجزات وأعانه بالكرامات، فمن أدركه أدرك ما فيه من معاني، ومن أتى بعده علم علم يقين ما حباه الله تبارك وتعالى به وأكرمه، حتى انتهى علم ذلك إلينا، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءنا جاءنا من خلال أصحابه وأتباعه وحملة العلم ونقلته في كل زمان حتى وصل إلينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ. أبو علي اسم الحسين ابن محمد، هذا من علماء الأندلس، وكان شيخا للقاضي عياض، ذكرنا في اللقاء الماضي أن القاضي عياض أصله أندلسي لكنه ولد في سبتة في المغرب، ولما كبرت سنه انتقل للأندلس وطلب العلم، وهو في الأندلس روى عن أبي علي الحسين ابن محمد. والحسين ابن محمد الأندلسي ده كان له شهرة، كان اسمه ابن سكارة، كان اسمه ايه؟ كان لقبه ابن سكارة، فده من شيوخ الإمام القاضي عياض. قال القاضي عياض: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه، قال أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد ابن خيرون، ذولي من شيوخ الحسين ابن محمد، قال حدثنا أبو يعلى البغدادي. أبو يعلى البغدادي يعني عالم من العراق من بغداد، وكان يعني له قرين بنفس الاسم، كان في قرين بنفس الاسم كده أبو يعلى البغدادي. فحتى يميزوا هذا من هذا قالوا عن هذا الرجل زوج الحرة، يعني الآخر كان متزوج لكن متزوج إماء، فحتى يميز واحد من واحد قالوا أبو يعلى البغدادي زوج الحرة، يبقى كده أصبح صفة إيه؟ معلومة، زوج الحرة. قال حدثنا أبو علي السنجي. السنجي نسبة إلى صنعته، ممكن تبقى نسبة إلى صنعته، كان بيصنع سنج، وبعضهم يقول لك لا ده سنج ديت اسم البلد، سنج اسم الايه؟ البلد. طيب وسنج ديت بلد تتبع فارس، تتبع الدولة الفارسية إيران يعني حاليا. قال حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد ابن أحمد ابن محبوب، هذا أحد شيوخ الإمام الترمذي أو الترمذي، الشهرة العامة الترمذي، لكن هو يعني ترمذ، اسم القرية اسمها ترمذ فنسب إليها الترمذي، يقولونها الترمذي بكسر التاء ولكن الصحيح بفتح التاء. فمن شيوخ الإمام الترمذي محمد ابن أحمد ابن محبوب. قال حدثنا أبو عيسى، أو من تلاميذه، قال حدثنا أبو عيسى ابن ثورة. أبو عيسى ابن ثورة اسمه محمد ابن ثورة الترمذي، وهذا من الحفاظ، له سنن اسمها سنن الإمام الترمذي، والسنن هذه فيها تقريبا حوالي 5000 حديث حملها عن شيوخه باتصال السند أو بانقطاعه باتصاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو عيسى ابن ثورة قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ده أحد شيوخ الترمذي، وكان اسمه الكوسج، شهرته الكوسج، والكوسج ده يعني من أخذ عن أتباع التابعين، أخذ عن أتباع التابعين، وتوفي تقريبا سنة 251 هجري. ثم قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني، هو أساسه من اليمن، وصاحب كتاب المصنف، المصنف ده تقريبا كده حوالي 10 مجلدات جمع فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، جمع فيه الأثار. والإمام عبد الرزاق ولد 126 هجرية، ده ميلاده، ولد 126 هجرية وتوفي سنة 211 تقريبا، يبقى كده عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ انت لو قرأت في الكتب ترى المحدثين هم أطول الناس إعمار، الذين اشتغلوا في الحديث ونقلوه هم أطول الناس إعمارا. عبد الرزاق كده عاش 85 سنة، 116 إلى 211 يبقوا كم؟ يبقوا 85 سنة. قال أنبأنا معمر، معمر ابن راشد الأزدي، يعني من قبيلة الأزد، والأزدي ده في اليمن، وهو من أتباع التابعين، ولد سنة 96 هجري. عن قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، وسدوس ديت أصلا تبع العراق، سدوس ديت تبع ايه؟ العراق، فقتادة عراقي، فقتادة هذا عراقي. وقتادة رحمة الله تعالى عليه ولد سنة 60 هجري، سنة 60 هجري، يعني رأى الصحابة وسمع من الصحابة الكرام، ومن ثم توصيفه هو تابعي ثقة، ومات سنة 115 هجري. عن أنس بن مالك خادم النبي وصاحبه رضي الله تعالى عن أنس، تعرفنا عليه ونحن نشرح كتاب عمدة الأحكام، قلنا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني صاحبه في بيته وفي سفره 10 سنوات. وأم أنس أم سليم زوج أبي طلحة، ولعلها كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، كانت إحدى خالاته في الرضاع، أم سليم بنت ملحان، أخت أم حرام بنت ملحان. طيب، وأنس بن مالك لم يمت حتى رأى من ذريته 300 نفس، يعني ولد 300، طبعا منهم أبناء ومنهم أحفاد، منهم أبناء ومنهم أحفاد، لم يمت حتى رأى من ذريته 300 نفس، يعني معناها طالت حياته. عن أنس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعد عليه فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. قال: فارفض عرقا. أريدك أن تفهم شيئا، لماذا أتى المؤلف بهذه الرواية في هذا الموطن بالذات؟ أتى بهذه الرواية ليبين يعني صدق كلامه لما قال إن الله أيد رسوله بالمعجزات، فأتى لك بمعجزة يبين لك من خلالها أن من تأييد الله تعالى للنبي ومن رفع قدره أن حباه بالدعوة إليه، بالدعوة إليه إلى السماوات العلى، أسرى به وعرج، أسرى به وعرج. الإسراء كان إلى المسجد الأقصى كما في سورة الإيه؟ الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللي الأيام ديت في التلفزيون القنوات الخاصة اللي بتحارب في البلد واللي بتعمل على يعني إشاعة الفوضى في البلد، القنوات ديت في بداية بأناس يعني يطعنوا في الدين، يقول لك المعراج ده مفيش معراج، وبعدين يقول لك ده المسجد الأقصى ده كان في الطائف، وجيب واحد يقول لك لا ده كان في التنعيم واسمه مسجد عائشة، وبعدين واحد يقول لك تاني يقول لك الله، طب هو في فلسطين فيها بركة، يبقى ايه البركة الذي بركنا حوله؟ لا، افهم شوية، لو كان المسجد الأقصى بالطائف لم يعترض أبو جهل على الإسراء والمعراج، ولم تعترض قريش لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، ذهب أبو جهل لأبي بكر وقال له: يا أبا بكر، أنت سمعت اللي صاحبك بيقول عليه؟ ده بيقول أنا ذهبت إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. قال: إن كان قال فقد صدق. يبقى لو أنه راح الطائف، من الطائف لمكة 70 كيلو، يروحهم على فرس، الفرس سرعته 78 كيلو في الساعة، افهم شوية. ومن ثم لما اعترضت قريش على الإسراء اعترضوا لعلمهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ومن ثم قالوا: صفه لنا، قالوا: نحن نضرب لي أكبر الإبل شهرا، بركبوا الجمال شهر لما يوصلوا، أنت تروح في جزء من الليل. فوصفه لهم فما أخطأ شيئا فيه صلوات الله وسلامه عليه. نقله جبريل قالوا: يا محمد أوصف. إذن الإسراء يا جماعة كان إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ليس إلى الطائف ولا إلى التنعيم. والمعراج كذلك معجزة أين الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى حضرته، وتصديقها سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يطلع المارق اللي اسمه زيدان ده في التلفزيون ويقول لك ما فيش معراج، ويشوش على العامة، ويشوش على العامة. لذلك افهم، جاء المؤلف لهذه الرواية إثر كلامه ليبين أن الله تعالى أكرمه بمعجزات شتى، ثم دعاه إلى حضرته فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب، ثم بين في الرواية أن الوسيلة، وسيلة المواصلات إلى القدس، كانت عبارة عن براق، والبراق كما في توصيفه دابة يعني فوق الحمار ودون البغل، لا هي حمار ولا بغل، لا هي حمار ولا بغل بلا شك، ولا فرس ولا تور ولا بقرة، دابة خلقها الله تبارك وتعالى لا توصف بذكورة ولا بأنوثة لأنها لم تولد أصلا، إنما خلقها الله تعالى بيده كناقة صالح، ناقة صالح كان لها أم ولا لها بنت، خلقها الله تعالى بيده، افهم شوية. فالبراق دابة، سمي بالبراق قالوا لأنه كان يلمع كالبرق، وبعضهم يقول لك لا ده كان سريعا سرعة البرق، البرق لما بيفج في السماء بيقعد كام؟ بيقعد ساعة ولا ده في أقل من لحظة، السماء يعني بيضيء ما بين السماء والأرض في أقل من لحظة، بنقول لك فلان ده سريع مثل البرق، مثل ايه؟ البرق. فبعضهم يقول لك سمي براق لسرعته لأنه يشبه البرق في السرعة، وبعضهم يقول لك لا ده كان بيلمع مثل البرق، يعني كان بيلمع يعني كان شكله ايه؟ يقول لك كان أبيضا، ولكن يقول لك غنم برقاء، الغنم البرقاء اللي هي أساسها بيضة لكن وسط البياض سمار خفيف، فإذا رأيتها ترى لمعانا في بياض الشعر السمر اللي في الصوف الأبيض، تراها تلمع وسط الايه؟ وسط البياض فتظنها بيضاء. قالوا غنم البرقاء إذا كانت بيضاء وفيها شعر أسود خفيف فيرى الشعر الأسود يلمع وسط البياض، ومن ثم على أين هو البراق. وبعضهم يقول لك بلد في كتاب كده اسمه أسماء خيل النبي، يعني واحد من العلماء عمل كتاب وذكر فيه أفراس النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده كم فرس، فذكر منهم البراق وقال لك يعني إن وجهه وجه إنسان، وبعدين يقول لك جسمه جسم فرس، وقوائمه رجليه أرجل تور، وديله ديل غزالة. طبعا يعني لو وجهه وجه إنسان ما زي يعني ما فيها كرامة، يعني لبني آدم فيها كرامة، لكن هل هذا يعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن هو دابة جاء بها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء به ملجما مسرجا، معه في لجام وعليه ايه؟ وعليه سرج، عارف السرج اللي هو ايه؟ اللي هو بيستر به ظهر الدابة، بيستر به ظهر الدابة. فاستصعب عليه، استصعب يعني ايه؟ في رواية شمس، شمس يعني بالتعبير المصري بتاعنا بنقول لك ان هو ايه؟ خد سنة لورا كده، خد سنة لورا يعني معناها ايه؟ مش مكسل، كش كش كده لما ايه؟ طيب. فاستصعب عليه، فقال له جبريل، قال له أبي محمد تفعل هذا؟ يبقى كان الدابة بتعقل ولا لا تعقل؟ بتعقل، ما يخاف به، يقول أبي محمد تفعل هذا؟ ينفع الكلام ده؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. يبقى الكلام ده بيفيد إن هو ركبه غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام ما ركبك أحد أكرم، ما دام في أكرم يبقى فيه غيره، اسمع شوية، لأن أكرم أفعل تفضيل يبقى فيه غيره. يعني بعضهم يقول لك هذا البراق كان خاصا بالأنبياء، ومن ثم يأخذ من هذه دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أكرم الأنبياء على الله، أكرم الأنبياء على الله. وبعضهم يقول لك لا، ده هو ده ما كانش الأنبياء. يقول لك ده كان مخلوقا خصيصا لهذه الرحلة لم يركبه أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين طب من أين جابوها؟ من أين جاءوا بها؟ يقول لك أيوة ما هو ده مركوب معد للناس في الجنة، فنزل من الجنة مخصوص لهذه الرحلة، ثم من بعدها صعد إلى الجنة، صعد إلى الجنة. ما فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد؟ قال فارفض عرقا. يعني لما سمع الجملتين دول من جبريل عليه السلام يعني كأنما أصابه الحياء، كأنما أصابه الخجل، فتصبب عرق البراق وسال. يبقى معناها وعى البراق كلام جبريل عليه السلام فتحققت فيه هيبته للنبي صلى الله عليه وسلم فارفض عرقا. هذا ما في الرواية. وهذا الحديث أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالصحة في سنن الإمام الترمذي، وكذا قال الإمام شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع. الفصل الأول من هذا الباب ما جاء في المدح والثناء. قال المؤلف فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، ومنه قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر المؤلف في شرح الآية قال قال الإمام السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء. طيب نتوقف عند هذه النقطة، نبين الأول من هو السمرقندي. الإمام السمرقندي اسمه محمد ابن نصر، وكنيته أبو الليث، وكان حنفي المذهب، يعني كان على مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. محمد ابن نصر أبو الليث الحنفي، وكان عالما مفسرا نحويا، له في كل الفنون والعلوم كتب ومصنفات، وسمي بالسمرقندي نسبة إلى سمرقند، وسمرقندي اسم المكان الذي كان يسكنه وولد فيه. وسمرقند في الجغرافيا أو لو بحثت في معجم البلدان يقول لك هي من البلاد التي وراء النهر، اللي هي وراء النهر دي معناها ايه؟ وراء نهر دجلة اللي هي فارس، بلاد ما وراء النهر يعني معناها فارس اللي هي ايران. طيب سمرقند دي كان زمان كده ايام المغول خربوها، ثم اتى تيمور لنك واصلحها وملكها، وهي الان موجوده حاليا في التوزيع الجغرافي الجديد ضمن دوله اوزبكستان. ضمن اوزبكستان موجوده الان في الايه على الخريطه موجود. يبقى سمرقند دي تبع اوزبكستان. طيب المغول دمروها 616، ثم اعاد بناءها تيمور لنك، ثم اخرجت هذه القرية أو هذه المدينة هذا العالم الجليل محمد ابن نصر المكنى بأبي الليث الحنفي السمرقندي. وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 373 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام السمرقندي في التفسير بتاعه قال هذه الآية قرأت على خلاف قراءة الجمهور. قراءة الجمهور لقد جاءكم من أنفسكم. هناك قراءة أخرى قرأها ابن عباس واتبعه في قراءتها ابن محيص وهو إمام من أئمة القراء، قرأها من أنفسكم بالفتح. من أنفسكم. يبقى الجمهور قرأها من أنفسكم وابن عباس قرأها من أنفسكم. طيب الأنفس خلاف الأنفس. الأنفس العرب، العرب والبشر أنفس، لكن الأنفس الأعلى، الأعلى في الأرومة، الأعلى في الأصل والحسب، الأعلى في الأصل والحسب. أيوه، يدلل على هذا حديث البخاري وحديث مسلم. في البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني لم يتخلله في آبائه سفاح، إنما أتى من نكاح ولم يأتي من سفاح، ولم يصب من سفاح الجلاب شيء. والحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: بعثت من خير القرون قرنا فقرنا، يعني خير كل زمان، يعني لو كان له 50 أب إلى آدم 50 ما فيهم إلا صالح، ما فيهم دخيل أبدا. بعثت من خير القرون، من خير قرون بني آدم، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعند مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم في رواية: فأنا خيار من خيار من خيار. يبقى الخيار ده أنفس ولا أنفس؟ أنفس، يعني أعلى أصلا وحسبا، أعلى أصلا وحسبا وشرفا. طيب أما من أنفسكم يعني بشر مثلكم، بشر. والبشر من أي شيء خلقوا؟ ها، البشر خلقوا من ماذا؟ أنت مخلوق من إيه؟ إجابتك غلط، تأخذ عليها تكش. أنت وأنا وكل من بعد آدم، كل خلق من ماء أبيه، كل خلق من ماء أبيه، حاشا عيسى ابن مريم، خلقه الله بكلمتكم. آدم خلق من طين، آدم هو وحده الذي خلق من إيه؟ من طين. وحواء خلقت من آدم. أما كل من تناسل وتكاثر خلق من ماء أبيه، حاشا عيسى ابن مريم، فقد خلق بكلمتكم. افهم شوي. يبقى كل منا مخلوق من ماء أبيه. شابونا قال كيف القرآن؟ يخرج من بين الصلب والتراب، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يبقى كل البشر خلقوا من الماء الدافق. الماء الدافق ينفقه الرجل وينفقه الأنثى، يختلط منه هذه الخلقة. يبقى إذا تفهم معايا، الله تعالى خلق محمدا صلوات الله وسلامه عليه من الماء الدافق الذي تجمع من نكاح عبد الله بآمنة بنت وهب الزهرية، نكاح كالنكاح الحالي كالنكاح الشرعي. يبقى الجاهلية كان فيها نكاح وكان فيها سفاح، لما جاء الإسلام أقر بعض الأنكحة، أقر نكاحا وهدم باقي الأنكحة. افهم شوي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني بشر مثلكم، لكن الفاصل بينكم وبينه أن الله أودع فيه الرحمة والشفقة. ما كلنا فينا رحمة وشفقة، لكنها ليست الرحمة الكاملة. الرحمة الكاملة والشفقة الكاملة تمثلت في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى خلقه الله تعالى من الماء الدافق واستودعه الرحمة والشفقة على أمته. لذلك قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. كلمة عزيز يا جماعة بتأتي بمعاني. إذا كانت العزيز اسما لله تعالى معناها أنه الذي لا يغلب، وإذا كانت صفة للرسول عليه الصلاة والسلام يبقى معناها شديد عليه. عزيز عليه يعني شديد عليه ما عنتم، يعني ما تقعون فيه من ضرر ومشقة. يعني معناها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله تعالى استودع الرحمة قلبه واستودع الشفقة قلبه، فجعل همه كله أمته، جعل همه كله أمته، يعني جعل الأمة كل هم النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت الأمة هم النبي عليه الصلاة والسلام، اهتم لإيمانهم، كان من يؤمن منهم يفرح ومن لم يؤمن ينظر. لذلك لما عرض على عمي أبي طالب قال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، وكان قد ذهب رجاء أن يسلم عمه، لكنه قال بل على ملة عبد المطالب، فقام وهو يبكي، قام وهو يبكي حزنا وهما وغما. ينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا كان فعله صلوات الله وسلامه عليه مع عموم أمته، يفرح لإيمانهم ويحزن لعدم إيمان من لم يؤمن. وينزل القرآن لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع معناها قاتل، يعني يا محمد لا تقتل نفسك بالهم والغم على عدم إيمان من لم يؤمن. لو شئنا له الإيمان لأنزلنا عليه من السماء صاعقة، هيؤمن. ومن ثم في الشعراء هو إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هون على نفسك يا محمد ولا تهتم ولا تغتم. يبقى لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أشرافكم من أعلاكم أصلا وحسبا، مخلوق من ماء أبيه، لكن الله أودع قلبه الرحمة والشفقة والحنان، فهو يصعب عليه يشق عليه شديد عليه عدم إسلام الناس. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعطاه الله تعالى من صفاته، أعطاه الله من صفاته، أعطاه الرأفة والرحمة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في زمرة نبينا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. إلى هنا نتوقف إخوتي الكرام، ونسأل الله تعالى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا وأزل غمنا وأذهب أحزاننا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.